وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمام قومه، فقال: أنت إمامهم. وهذا دليل على أن الإمام أو من له الأمر إذا سأله شخص ذو كفاية أن يوليه على عمل ديني فله أن يوليه، بخلاف ولاية الإمارة. ولاية الإمارة فإنه لا يولى عليها من سألها، لأنه متهم أنه يريد السلطة على الخلق. أما إذا كان ولاية إمامة في الدين وهو أهل لها فإنه لا بأس أن يولاه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت إمامهم. لكن لو جاء رجل يقول للإمام: أمرني على البلد الفلاني، فإنه يمنعه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. ففرق بين طلب ولاية الإمارة وطلب ولاية الإمام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يعني مؤذنا محتسبا لا يأخذ أجرا عليه، فدل هذا على أن الأولى والأفضل أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه، بل يجعل الأذان خالصا لله عز وجل لما في الأذان من الأجر العظيم. ومثل ذلك جميع الولايات الدينية لا يأخذ عليها أجرا، كالإمامة والتدريس وغيرها. كل الأمور الدينية لا ينبغي للإنسان أن يتخذ عليها أجرا. وأما من قال: أنا ما أصلي بكم إلا إذا أعطيتم بالشهر 500 ريال، قل: ما أصلي. فالإمام أحمد سئل عن رجل قال: لا أصلي بكم رمضان التراويح إلا بكذا وكذا، فقال رضي الله عنه ورحمه: نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، لأن يعني هذا ما قصد إلا الدنيا محضة، دنيا محضة في أمر ديني. وأما ما يتخذ وأما ما يؤخذ من بيت المال من الرواتب المدرسين والمؤذنين والأئمة، فقد نص أهل العلم على أن ذلك جائز، لأن بيت المال إنما يغذى من أجل المصالح العامة، مصالح المسلمين، ولا شك أن تولي هذه الأمور من المصالح العامة. فإذا أعطي الإنسان شيئا من بيت المال للتدريس أو للإمامة أو للأذان أو لرعاية المسجد أو ما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به ولا حرج عليه في ذلك. إنما لا ينبغي أن يتطلب هذا الأمر، لا ينبغي أن يتطلب ويطالب فيه أو في الزيادة فيه، لا في التدريس ولا في الإمامة، لأن هذا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فأنت على كل حال ادخل في هذا الشيء وما أتاك فخذه ولا حرج عليه، لكن لا تطالب تقول أبي زيادة زيادة راتب وما أشبه ذلك. أما إذا عرضت الوظيفة للمسابقة فيها فلا حرج عليك أن تتقدم، وليس هذا من باب طلب الزيادة. وكذلك أيضا لو قيل لك: اكتب مثل خدماتك لأجل نشوف هل استحققت أن ترقى أو لا، فلا حرج عليك في الكتابة، لأن هذا ليس بطلب منك. وإلا فالورع والأسلم أن لا تطلب ولا ترقية. وكثير من الناس الآن من المدرسين وغير المدرسين إذا وصل إلى سنين الترقية صار يكاتب ويحاول ويطلب، والأحسن أن لا يفعل إلا إذا قيل له: إنه أخبرنا عن خدماتك وعن سنينك التي خدمت، فهذا لا بأس به. وأما أخذ الإمام والمؤذن شيئا من المصلين بدون اشتراط، مثل أن يهدوا عليه هدايا أو يجعلوا جعلا كما يوجد هذا في أيام رمضان، يخرج الجماعة من بينهم جعلا لمن يصلي بهم التراويح، فهذا لا بأس أن يأخذه، لأن هذا ليس بأجرة. الفرق بين الجعالة والأجرة أن الأجرة عقد ملزم من الطرفين، يلزم المؤجر بالدفع ويلزم المستأجر بالعمل. اي نعم للأخذ من بيت المال، اي نعم التدريس الشرعي ولا التدريس الدنيوي لا بأس حتى بالإجارة فيه. يعني لو واحد منك طلب يبي يتعلم الحساب مثلا، لك أن تقول ما أعلمك إلا كذا وكذا، هذا دنيوي والدنيا لها الدنيا. نعم. الصلاة خير من النوم إنما هي للأذان الأول، الأذان الأول اللي يكون بعد طلوع الفجر، اللي يكون بعد طلوع الفجر، ما هو للفجر ذاك، هذاك ليس للفجر، لا ما وردت إلا في أذان الفجر. رسول قال لبلال إذا أذنت للصبح، إذا أذنت للصبح، هذا في أيام رمضان، هذا في أيام رمضان، ولا يقول في الأول، لا ما يقول. ومثل المناسبة، المناسبة كلمة الخيرية حتى في الواجب. إيه إيقاظ النائمين بالفجر، وإذا أراد أن يؤذن قبل الفجر لإيقاظهم فلا حاجة، لكن ما يقول الصلاة خير من النوم، هذا خطأ. هم فهموا من قوله إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، فقول رسول لصلاة الصبح واضح أن المراد ما بعد الفجر، لأن الصبح ما يؤذن لها قبل وقتها، يعتبر أذان أول بالنسبة لهم، يعتبر أذان أول. مهم معناها الأول ما الأول بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. متابعة الإقامة الصحيحة أنها غير مشروعة، لا في التكبير ولا في التشهد ولا في الحي على، هي مشروعة أصلا. يعني لا تقول مثل ما يقول المقيم، يعني الحديث الواردة في ذلك ضعيف. نعم. إيه. لا ما هو صحيح. يعني القول بأنه قولهم هذا هو المبتدع. المسلمون من عهد عثمان رضي الله عنه إلى اليوم وهم على هذا العمل، فمن أنكره فهو المبتدع. والله محل نظر، لأن أصل عثمان رضي الله عنه إنما سنه من أجل بعد الناس، من أجل بعد الناس، فهو عندي محل نظر، وإن تبعته فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم قال العلماء التي ستقام، فاسم الفاعل هنا مراد به المستقبل. أما نقول لما تقام أصلا ما يتابع المقيم أصلا أبدا، ولا أقامها الله أدامه ولا شيء. نعم هذا كنا نريد أن نقوله لكن نسي سبحان الله. ظاهر الحديث إذا سمعتم المؤذن يشمل كل المؤذنين، أي مؤذن تسمعه فإنك تجيب. إذا سمعت مثلا والمؤذن الآن بعضهم يؤذن قبل الثاني، وبهذا قال أهل العلم، إلا أنهم قالوا إنك إذا أديت الصلاة التي أذن لها فلا تتابع المؤذن، هو غير مشروع. وعلّنوا ذلك بأن المؤذن يقول حي على الصلاة وأنت الآن غير مدعو بهذا الأذان، فلو فرض أنكم صليتم مثلا ثم سمعتم مؤذن يؤذن، هو على رأي الفقهاء رحمهم الله أنك لا تجيب لأنك لست مدعوا بهذا الأذان. إذن المريض نعم يجيب المؤذن المريض. نعم المريض والمرأة كلهم يجيبون لأنهم مدعون أن يصلوا، هم مدعون لحضور المسجد، مو بلازم. هذا نحن نقول في